الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور المتميز، وأن يجزي الإخوة في كلية بترجي الطبية أيضا خير الجزاء على اهتمامهم بإقامة مثل هذه اللقاءات، وأبناء الشباب في سمو وكذلك في حملة القرآن وشفاء أو القرآن لك، أسأل الله أن يجزي الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن لا يحرمهم أجرهم بقيادة أخي الشيخ خالد عبد الكافي. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وقد اجتمعنا نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا واغفرا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعديد. وهذا القرآن كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، هذا شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. كل نبي من الأنبياء أيها الإخوة والأخوات جعل الله تعالى له من الآيات الباهرات والمعجزات البينات ما يكون حجة على قومه ويكون متوافقا مع الحال التي يعيشها قومه. مثال: موسى عليه السلام بعث إلى قوم انتشر فيهم السحر وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات شيئا يشبه في ظاهره ما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه الذي ولد وهو أعمى، يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله، فحير بذلك كل طبيب وبهر كل لبيب. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء لم يبعثه الله تعالى إلى أمة محددة مهتمة مثلا بالسحر فتكون معجزاته تتعلق به، أو مهتمة بالطب فتكون معجزاته متعلقة به، أو مهتمة بالفلك فتكون معجزاته متعلقة به، إنما بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسول إلى الكبير والصغير، إلى الغني والفقير، إلى العربي والأعجمي، إلى العالم والجاهل، إلى الرجل والمرأة، إلى الحر والعبد، رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، ومنها قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فبعث الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل له أنواعا من المعجزات، إن أردت معجزات تتعلق بالطب عنده صلى الله عليه وسلم معجزات تتعلق بالطب، فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، الكمأة اللي هو الفقع الذي يخرج مثلا مع المطر أو كذا مثل لونه مثل البطاطس، وماءها شفاء للعين. وقوله عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب في معركة خيبر، فدعي بعلي وقد كاد أن يعمى من شدة الرمد ما يستطيع أن يرى، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام عينه وتفل فيها وفركها فقام ليس له به بأس، وغير ذلك من المعجزات التي تتعلق بالطب. إن أردت معجزات تتعلق بالفلك فلا نزال نقرأ إلى اليوم قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. إن أردت معجزات تتعلق بالبلاغة فهذا القرآن العظيم الذي عجز البلغاء والفصحاء والشعراء عن يأتوا ولا بآية بل ولا بسورة من مثله، ولا يزال التحدي قائما إلى يومنا هذا، بل إن هذا القرآن هو المعجزة الباقية إلى يوم القيامة. نحن ما رأينا انشقاق القمر، ولا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسفل في عين علي بن أبي طالب فيشفى بإذن الله، ولا رأيناه عليه الصلاة والسلام وهو ينبع الماء بين أصابعه، لكننا نقرأ القرآن كما قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قال الله: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية. فبين الله عز وجل أن هذا القرآن هو فيه الكفاية، فيه الكفاية وإقامة الحجة على كل من أراد آية تدل على أن الله تعالى موجود وأن هذا الدين حق. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الحجة بهذا القرآن على الكافرين بمجرد تلاوته للقرآن عليه الصلاة والسلام عليهم، يعلمون فعلا أن هذا ليس بكلام شعر عاديين ولا بلغة من الناس، هذا كلام لا يمكن أن يأتي به بشر. بل لما أقبل مرة أحد الكافرين عقبة بن معيط أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، لكن أترك هذا الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجعل يتلو عليه أوائل سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا، إذا أعرضوا عن الإيمان، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عقبة: حسبك حسبك، نشدتك الله والرحم، يكفي. ثم رفع يده عن فم النبي عليه الصلاة والسلام فعاد إلى التلاوة حتى وصل إلى آية السجدة، فسجد قرأ عليه جماعة ثلاث صفحات أو أربع صفحات من القرآن. فلما انتهى مضى عقبة إلى قومه، قال: يا قوم، والله لقد سمعت كلام الشعراء وكلام الفصحى وكلام البلغة وكلام المجانين، والله ما هو بكلام هؤلاء كلهم. يا جماعة، يا قوم، لقد قرأ علي كلاما والله ما سمعت بمثله قط، والله إن عليه لحلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ثم قال عقبة: والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. يقول الكلام اللي أنا سمعت منه والله سيكون له شأن. وفعلا لا يزال يحدث الله تعالى لهذا القرآن شأن. لما هاجر المسلمون إلى الحبشة وبعثت قريش وراءهم من يردهم، قال النجاشي، وكان رجلا عادلا نصراني لكنه عادل، قال: لا أردهم معكم حتى أسمع منهم. فدعا المسلمين، قال: تعالوا أنتم، إيش دينكم هذا؟ إيش عندكم؟ فأخبره جعفر، قال: إن الله بعث إلينا نبيا. قال: هل معه من كتاب؟ الأنبياء معهم كتب. قال: نعم، معه القرآن. قال: هل معك مما أنزل عليه شيء؟ طبعا النجاشي يا جماعة حبشي أثيوبي يتكلم باللغة الأثيوبية، وجعفر يتكلم عربي، فهم يحتاجون إلى مترجم يترجم بينهما. فكان جعفر يتكلم مع المترجم، والمترجم يتكلم مع النجاشي، ثم النجاشي يرد على المترجم، بعدين المترجم يرد على جعفر. فقال النجاشي للمترجم: قل له يقرأ علينا شيئا مما جاء به نبيهم. فقال المترجم لجعفر: اقرأ. بدأ جعفر يقرأ يا جماعة، والمترجم ساكت ما يترجم، ينتهي، ينتظر أن جعفر ينتهي. بدأ جعفر يقرأ أوائل سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وجعل يتلو عليه، يقول جعفر: وبينما أنا أقرأ قال نظرت إلى النجاشي فوالله إن عينيه لتذرفان، يبكي وهو لا يفهم، لكن يبكي من عظمة القرآن. كما قال الله عز وجل: وأنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل ما هم آدمي لحم دم عظم، جبل صخور صمة، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك بغيره. وإلى اليوم يا جماعة لا يزال مجرد تلاوة القرآن حتى لو ما فهموه مجرد تلاوة القرآن يشعر مباشرة من أمامك أن هذا الكلام يختلف عن غيره، يختلف عن غيره تماما، بمجرد أنه يسمع القرآن. وربما سمعتم أنتم أو رأيتم أو جربتم أنك تتلو كلاما عاديا مرتلا وتتلو كلاما من القرآن مرتلا، فيفرق من لا يفهم القرآن يقول لك الكلام الأول يختلف عن الثاني، ويدرك ذلك لأن كلام الله تعالى في سبكه وفي بلاغته يختلف عن كلام البشر. بل يا جماعة حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان في أوائل الإسلام لما كان في مكة وكان يتلو القرآن، كانت قريش تجتمع عند بابه، صناديق قريش وكفارهم يجتمعون عند بابه يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وهم يكذبونه ومع ذلك ترتاح قلوبهم وتأنس لسماعهم لهذا القرآن. هذا القرآن العظيم رفع الله تعالى به ذكرنا، ذكر العرب، كما قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما أنزله الله تعالى بالإنجليزية ولا بالسريانية ولا الفرنسية ولا الأسبانية ولا بالصينية ولا اليابانية ولا غيرها، اختار الله تعالى له لغة العرب ليرفع به شأنهم. قال: وإنه لذكر، هذا عز، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأمر الله تعالى أن نتلو هذا القرآن وأن نتقرب إلى الله تعالى به وأن نتخذ القرآن دواء وشفاء وضياء ومعلما لنا إلى طريق الله تعالى. وهذا الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في آيات في أحاديث كثيرة فضيلة من يقرأ القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يعز ويرفع من كان يحفظ القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم. إيش؟ من اللي يا أم القوم يا جماعة؟ أقرأهم لكتاب الله. ما قال يا أم القوم أرفعهم نسبا، لا، النسب في هذا الموضع ليس له شأن. ما قال يا أم القوم أرفعهم منصبا، المنصب هنا ليس له شأن، القرآن أعلى وأجل. ما قال يا أم القوم أجملهم وجها، أكثرهم مالا، أحسنهم عملا. نقول: والله يا فلان أنت جزاك الله خير باني 5 مساجد وكافل 20 يتيم وباني لك 20 دار لتحفيظ القرآن، أنت أحسننا عملا، تعال صلي بنا. لا، القرآن أشرف وأعز. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، حتى وإن كان رجلا لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه وليس له عز في قومه وليس له شرف في نسبه، يكفي أن الله تعالى رفعه بهذا الكتاب العظيم. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب، يعز به ويرفع ويعلي. قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث مرة مع رجل خطب امرأة، هذه امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه نفسها ليتزوجها، تهب نفسها له. وهذا بالمناسبة يا جماعة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز امرأة تأتي إلى شيخ ولا طالب علم ولا إمام مسجد تقول له: وهبتك نفسي تزوجني. لا، هذا ما يصلح، هذا ليس نبيا، هذا أمر خاص فقط برجل واحد وقد توفي، هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. تأتي امرأة وتقول لواحد: وهبتك نفسي، هذا خرابيط غير صحيح. أقبلت هذه المرأة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ثم قال الله: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذه الميزة لك أنت، كما أنه يجوز لك أنت أنك تتزوج 9 وغيرك يتزوج 4 على الأكثر، كذلك الوهب خاص بك أنت. قالت: يا رسول الله إني وهبتك نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن راغبا في الزواج منها، لكنه لأدبه كره أن يقول لها لا فسكت، فكررت: يا رسول الله وهبتك نفسي، فسكت. فهمت المرأة ذلك أنه يعني لا رغبة له في الزواج، فذهبت وجلست مع النساء. قال رجل من الناس: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. المرأة سمعت هذا الكلام وسكتت، دليل أنها موافقة. لو كانت لا تريد قالت: لا يا رسول الله لا أريد أن أتزوجها، لكن المرأة رأت الرجل وأعجبها موافقة سكتت. والنبي عليه الصلاة والسلام هو ولي لجميع نساء المؤمنين، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بها من أبيها ومن وليها، وأزواجه أمهاتهم في قراءة ابن مسعود وهو أبوهم. فهو عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يزوجها دون أن يسأل أباها: أنا أعلم بمصلحتها منك يا أبوها. فقال عليه الصلاة والسلام له: فما تصدقها؟ عندك صداق؟ عندك مهر؟ الرجل شديد الفقر إلى درجة أنه حتى رداء ما عليه رداء، عليه إزار فقط كإزار الإحرام، وليس عليه رداء. من شدة الفقر ليس عنده إلا قطعة قماش واحدة فجعلها إزارا يستر بها عورته، ما يستطيع الرجل. من أين يأتي بالماء؟ قال: يا رسول الله أصدقها، يعني أعطيها صداقا، أصدقها إزاري. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصدقتها إزارك بقيت بغير إزار، أنت إذا أعطيت إزارك تبقى عاريا، يعني ما عليك إزار، ماذا تلبس أنت؟ إن أصدقتها إزارك بقيت بغير إزار، اذهب التمس ولو خاتما من حديد. مضى الرجل ثم رجع: والله يا رسول الله حتى خاتم حديد ما وجدت. قال: اقعد، يعني خلاص ما في زواج، ما دام انك ما عندك مهر، المرأة لا بد ان لها مهر، اقعد. فقعد ثم تذكر عليه الصلاة والسلام عز امته وعلو شأنها بهذا القرآن، فالتفت اليه وقال: ما معك من القرآن؟ الرجل يا جماعة ما كان حافظ القرآن كله، ولم يكن حافظا 10 أجزاء ولا 5 أجزاء. قال: يا رسول الله معي سورة كذا وكذا وكذا. يقول الراوي: جعل يعدهن بيده، يعني ما قال معي ربع القرآن، معي ثلث القرآن، لا، جعل السور التي يحفظها حافظ أسماءها. مثل لما تسألك مثلا شخص حديث الإسلام أو طفل صغير تقول له: كم تحفظ من القرآن؟ يقول لك: والله حافظ قل الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل، ويبدأ يعدك سور معينة. لكن إذا مضى له في القرآن، في القرآن يعني مدة، تقول له: كم حافظ من القرآن؟ لن يعد لك سورا، يقول لك: والله حافظ مثلا 5 أجزاء 6 أجزاء. فالصحابي الآن يقول عليه الصلاة والسلام: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، وجعل يعدهن بيده. فقال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني تحفظها هذا القرآن الذي تحفظه أنت الآن، فإذا حفظتها إياه بدل هي ما تعطيك أجرة على التحفيظ، هذه الأجرة هي المهر الذي كان الأصل أن تدفعه لها، زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل الله تعالى هذا القرآن دليلا ورفعة للإنسان، بل وميسرا لأموره، حتى في أمور زواجه جعله يتيسر بذلك. هذا القرآن شفاء، كما قال الله عز وجل: قد أنزل إليكم نورا من ربكم. ثم قال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وإيش؟ وشفاء، يهدينا في أمور الطلاق والزواج، يهدينا كيف نتعامل مع أبائنا وبالوالدين إحسانا، يهدينا كيف نربي أولادنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يهدينا كيف نتعامل مع الناس، كيف نتكلم، قولوا للناس حسنا، يهدينا كيف نتطهر، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يهدينا كيف نجاهد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يهدينا. قل هو الذين آمنوا هدى وإيش يا ربي؟ وشفاء، هذا راحة للنفس وأنس للقلب. ولا أدل على ذلك من أن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سمعهم القرآن حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كنت قبل فترة أدرس اللغة الإنجليزية في إحدى الأكاديميات في الرياض، كان يدرسني أستاذ أمريكي، فتحدثت معه مرة عن الإسلام وتأثير القرآن وكذا، فقال لي، قال: أنا أسلمت أنا وأمي ونحن في أمريكا. يقول: فكانت أمي تذهب إلى مسجد في لوس أنجلوس تصلي، وكانت هناك امرأة تأتي أحيانا وهي غير محجبة ولابسة لبس يعني الذي جرت فيه العادة تلبسه النساء في الطريق، غير يعني غير محتشمة في لبسها. يقول: تأتي غالبا في صلاة مغرب أو عشاء، كل أسبوع كل أسبوعين تأتي مرة. يقول: تفعل مثلهم ركوعا وسجودا وبعدين تطلع. يقول فسألتها أمي يوما قالت أنت مسلمة ولا غير مسلمة ولا أنت إيش قصتك يعني أنت لباسك ووضعك غريب. فقالت لها أنا غير مسلمة. قالت طيب غريب أنك تأتين وتصلين معنا. قالت أنا لا أصلي لكني أحب الغناء الذي يغنيه القسيس عندكم. قلت قالت أي قسيس؟ قالت القسيس هذا اللي يغني لكم. هي تظنه مثل الكنيسة يمسك الكتاب ويبدأ يغني. قالت لا هذا إمام وهذا يقرأ قرآن. قالت أنا ما أدري لكن أنا أرتاح لما أستمع إليه. قالت إيش قصتك يعني؟ قالت أنا عندي هم وغم في قلبي وحاولت أن أذهبه بعدة طرق أدوية وكذا ما استفدت منها. تقول فقيل لي جرب الأديان. فذهبت إلى الكنيسة ما ارتحت كثيرا. ذهبت إلى معبد اليهود ما ارتحت كثيرا. قلت أجرب المسجد. تقول فأصبحت إذا جئت إلى هنا يصيبني راحة عظيمة كأنما في شيء يغسل قلبي يعمل غسيل لقلبي. تقول فيكفيني هذا لمدة ربما أسبوع أو أسبوعين. فإذا رجع إلي الهم والغم رجعت مرة ثانية وغسلت قلبي به ثم أذهب. يقول فقالت لها أمي هذا كلام الله ينفعك وأنت تعبدين غيره فكيف لو عبدته وحده لا شريك له. أنت الآن تعبدين غيره وسماعك فيه كلاما ينفعك ويذهب ما في قلبك من ضيق وهم وغم فكيف لو عبدته هو وسمعت كلامه. يقول والله ما طلعت المسجد إلا واستخلت الإسلام. وأنا والله العظيم بلدي خلال السفر المتعجل جربت قراءة القرآن على أعداد من الناس. والله يا جماعة أنك ترى في وجوههم التغير وهذا لا يحتاج إلى كلام مني. هذا كلام الله تعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل يتأثر بهذا القرآن فما بالك بتأثر الناس العاديين. هذا القرآن له حق علينا يا إخوتي وأخواتي. أول حقوق هذا القرآن الإكثار من تلاوته. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. العمل به. تقرأ في القرآن وقولوا للناس حسنا معناه تقول للناس حسنا تتكلم بأحسن الكلام. تقرأ في القرآن قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا معناه تحسن إلى والدك. قل المؤمنين غضوا من أبصارهم معناه تغض بصرك. العمل به. الأمر الثالث تدبر معانيه. عيب يا جماعة أن الإنسان يقرأ الله الصمد وهو لا يفقه ما معنى الصمد. يقرأ والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة وهو لا يفهم إيش معنى هذا الكلام. عيب. يعني لو أنك اشتريت أو دخلت على موقع في النت كتاب تفسير السعدي ب25 ريالا أو بعض المواقع أو بعض الكتب التي فيها معاني مفردات القرآن ثم قرأت منها وتعلمت لأجل يا ابني ويا أختي إذا قرأت تفهم هذا الكلام. يا جماعة أنت لو وصل إلى جوالك رسالة باللغة الإنجليزية ولا اليابانية ولا غيرها من شخص عزيز عليك لوجدت أنك تحرص لن تمسحها مباشرة. لو قال لك مثلا I can't write Arabic I will write English وبدأ يكتب لك بالإنجليزي بعدين أنت بدأت تقرأ ما فهمت شيء ورقما فوق تعرفه صاحبك مبتعث في أمريكا مثلا ورسالة طويلة ولم تفهم هل ستقول في نفسك والله مش لازم أفهمها أفهم غيرها من الرسائل ومريت على اللغة العربية؟ لا. من محبتك له واهتمامك به انك تجد انك تحفظ في صندوق الحفظ ولا تتصل على واحد من اصدقائك تقول يا اخي كيف انجليزيتك؟ قال والله يعني حلو. طيب برسل لك بالله رساله بالانجليزي ترجمها وارسل لها بالعربي. الله يخليك. مهمه جدا تحرص وتتعب في ان تفهم كلامه لانه عزيز عليك. فما بالك بفهم كلام ربنا جل وعلا. احرص انك تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. تدري ايش معناه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إيش معنى بحيرة وسائبة ووصيلة؟ الآن في مصاحف موجود مفردات القرآن ليس تفسيرا مفردات القرآن تعرف الكلمة إيش معناها؟ من حقه علينا الاستشفاء به. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الاستشفاء به، الرقية به، أنك تقرأ على نفسك، تقرأ على غيرك، تؤثر فيهم بذلك، أن تطلب أنت الاستشفاء به، الشفاء من الأمراض الروحية، الهم والغم، والأمراض الجسدية. وقد جرب مرارا يا جماعة أن الرقية الشرعية بكلام الله جل وعلا تؤثر في من يقرأ عليه، تؤثر فيه حتى في الأمراض الجسدية. في صحيح البخاري أن سعيد بن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كانوا في سفر مع بعض الصحابة، فلدغ سيد قوم قبيلة كافرة، لدغ سيدهم يعني قرصته عقرب، فجاءوا إلى الصحابة قالوا هل فيكم من راقي، فيكم أحد يقرأ؟ يقول سعيد أبو سعيد فقمت وجئت وجعلت أقرأ عليه سورة الفاتحة. هذا يا جماعة يقرأ على شخص مصاب بلدغة عقرب، يقرأ على شخص مصاب بلدغة عقرب، لا يقرأ على شخص قال والله أنا عندي ضيق، عندي هم، اقرأ علي، لا لا، هذا مرض حسي، رجل ملدوغ عقرب. ما قالوا والله سيد القوم ضايق صدره، لا، قالوا إن سيد القوم لدغ، هل فيكم من راق؟ قالوا نعم. فقام أبو سعيد يقول وجعلت أقرأ عليه سورة الفاتحة وأجمع بزاقي، أجمع يعني لعابي، وأنفث عليه، قرأها سبع مرات. قال فقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مربط وقام. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو سعيد بذلك أنه فعل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، وما يدريك أنها رقية، كيف دريت أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية. فعلا هذا القرآن شفاء، وإلى اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام نحن يعني نعرف صدقه في ذلك، إلى اليوم لا يزال هذا القرآن مؤثرا. استعمل أنت يا أخي في الرقية على نفسك، الرقية على أهلك، الرقية على أبنائك، ضع يدك على رأسه وقرأ عليه الفاتحة، ضع يدك على صدره وقرأ عليه الفاتحة، ضع يدك على ما يألم من جسدك وقرأ الفاتحة، والله جل وعلا ينزل الشفاء حيث يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرفعنا وينفعنا بهذا الكتاب العظيم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.